عايزة أغني أغني أغني خطوة كل خطوة غني غنوة غني غنوة والحلاوة تزيد عن الأول كتير هدي الدنيا حلوة الدنيا حلوة كل حبة خطي خطوة خطي خطوة كل خطوة غني غنوة غني غنوة والحلاوة تزيد عن الأول كتير غير يا قلبي واملى كل الدنيا فرحة خلي عمري يبقى وردة حب وطرحة عايزة أغني أغني أغني عايزة أطير عايزة أطير أطير أطير عايزة أحلم أحلم وأحلم قلبي فيه أحلم كتير يا قلبي وإنت كل دنيا فرحة خلي عمري يبقى ورد الحب وطرحة خير يا قلبي واملى كل دنيا فرحة خلي عمري يبقى ورد الحب وطرحة